بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد الرحمن شغل الله. الحمد لله رب العالمين. وفل الله. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فهذه قراءة من كتاب قصف الثمر. بس. للعلامة الصديق حسن خان على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القضي حفظه الله والسامعين. أفضل الله عليه. قال رحمة الله عليه: ولأهل الجحود والتعطيل في هذا الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها وما فضل الله عليه عباده وما دلت عليه الدلائل العقلية، فإن هذه أدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها، قد فطر الله على ذلك العجائز والأعراض والصبيان في الكتاب كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، أي فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتف البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذا معنى قول عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه قال: عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتاب، يعني عليك بما فطرهم الله عليه، فإن الله فطرهم على الحق، والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها. وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية ونحوهم فيريدون أن يغيروا فطرة الله ودين الله، ويوردون على الناس شبهات بكلمات متشابهة لا يفهم كثير من الناس مقصودهم بها، ولا يحسن أن يجيئهم. وأصل ضلالتهم تكلمهم بكلمات مجملة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا قالها أحد من أئمة المسلمين كلفظ التحييز والجسم والجهة ونحو ذلك. فمن كان عارفا بحال شبهاتهم بينها، ومن لم يكن عارفا بذلك فليعرض عن كلامهم، ولا يقبل إلا ما جاء به الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل. وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة الاعتقادات الباطلة مما لم يقولوه، ويقولون لمن اتبعهم: هذا الذي يقوله اعتقاد الإمام الفلاني. فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم في ذلك فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضيفونه إلى سنته من البدع والأقوال الباطلة. ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله يقول هذا، ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله يقول: هذا القول قاله العلماء والإمام الفلاني لا يخالف العقلاء. ويكون العقلاء انتبهتم لهذه العبارة؟ نعم. ما أشبه اليوم بالبارحة. إذا طلب تحقيق كلامه يعني أدلته، فليقول قاله العلماء، هذا من كلام العلماء، ويقولون بارك الله فيك ومن القواعد المقررة ومن الأصول الثابتة ومن القواعد التي لا يجهلها إلا الجهلاء، عشان يرهبك بارك الله فيك أنه تسأل، يقول الجهلاء هم بس يسألون هذا، ومن القواعد التي معلومة لدى الصبيان في الكتاتيب، ومن الأصول التي يعرفها صغار طلبة العلم والمبتدئون فيه، فتأتي أن تسمع وتستنكر تسمع وتنكر، لكن يرهبك بأن هذه القاعدة يعرفها من صغار طلبة العلم، صغار الصبيان في الكتاتيب، يعرفها عامة الناس. فتقول أنا أخرج أمام الناس يقول بارك الله، أخرج أمام عامة الناس أني أجهل ما يعرفه الصبيان من الكتاتيب، ما يعرفه صغار طلبة العلم، فيرهبك. إذا رأيت مثل هذا الصنف من على لسان مثل هذه التهاويل فاعلم أن الحق لا يحتاج إلى التهويل، الحق ما يحتاج إلى هذه التهاويل. تقول بارك الله فيك هذا فيه آية كذا، هذا فيه حديث كذا، إذا في قاعدة فعلا تقول ذكرها العالم الفلاني في كتاب كذا وهكذا. أما ترهب الناس وهذه لا يعرفها إلا يعرفها الصبيان في الكتاتيب وهذه كذا، أو قال به العلماء، أو النبرة التي نسمعها كثيرا في هذه الأيام تسمع ماذا؟ وعلى هذا كان أئمة السلف يحكي من دماغه كما شاء ثم يختم بماذا؟ وعليه عامة السلف وقال به السلف. وفي واحد متخصص في الإجماع محمد عبد المقصود، كل ما تكلم كلمة قال إيش؟ وهذا إجماع كذا وكذا، وهذا إجماع كذا وكذا، وهذا إجماع. فهمتم؟ فننتبه لمثل هؤلاء الدجالين، هؤلاء دجالون، ننتبه لكلامهم بارك الله فيكم، ما نسمع هذه التهاويل وهذا إجماع وهذا، لا، نقول له إجماع ربما، أين ذكر هذا الإجماع؟ من ذكره من العلماء؟ أين مصدره؟ قال يا أخي هذا معلوم حتى عند الصغار، قل له أنا لا أعلم ما يعلمه الصغار، بس قول لنا بس. فهمت؟ قال هذا يعني كلام واضح جلي بين، واضح عندك وجلي عندك وبين عندك، أنا لا جلي ولا واضح ولا بين، أنا اللي عندي أنه مطبخ شغال، أعطني بين. لا يرهبونك بارك الله فيك مثل هذا الكلام. قال يعني ومنهم من إذا طلب بتحقيق نقله يقول هذا القول قاله العلماء والإمام الفلاني لا يخالف العقلاء، ويكون العقلاء هم طائفة من أهل الكلام. يأتي يقول لك يعني هذا الشيخ فلان يخالف السنة، يعني يترك الآية ويترك الحديث، يعني أنه قصدك أن هذا العالم لا يتكلم بالسنة، هو أعلم بالسنة، هو كذا، هو فهمتم؟ قال تجارة كاسدة دائرة خائرة. ويكون العقلاء هم طائفة من أهل الكلام الذين ذمهم الأئمة، فقد قال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. والله هؤلاء يريدون الشيخ رحمة الله عليه. فإذا كان هذا حكمه في من أعرض عنهما فكيف حكمه في من عارضهما بغيرهما؟ وكذلك قال أبو يوسف القاضي من طلب الدين بالكلام تزندق، وكذلك قال أحمد بن حنبل ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، وقال علماء الكلام زنادقة، وكثير من هؤلاء قرأوا كتبا من لا تظنن أن علماء الكلام بمعنى أن هناك بطاقة تستخرج أنه هذا والله عالم كلام وعند ذلك ينطبق عليه هذا الكلام، لا، أهل الكلام بارك الله فيك كل من أعرض عن كتاب السنة وعارض بهما ما نتاج عقول الناس القواعد والأصول المقررة وإلى غيره، وهي زبالات عقول البشر. إذن كل من أعرض عن الكتاب والسنة في تقرير بارك الله فيك ما أوجب الله تقريره من الكتاب والسنة فهو من أهل الكلام وينطبق عليه كل هذا. نعم. وأول ضرب بالجريد. نعم. وكثير من هؤلاء قرأوا كتبا من كتب الكلام فيها شبهات أضلتهم ولم يهتدوا لجوابهم، فإنهم يجدون في تلك الكتب أن الله لو كان فوق الخلق لزم التجسيم والتحيز والجهة وهم لا يعرفون حقائق هذه الألفاظ ولا ما أريد بها ولا ما أراد بها أصحابها. فإن ذكر لفظ الجسم في أسماء الله وصفاته بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها. يعني أنهم هجموا على كتب الأوائل من الفلاسفة والملاحدة من اليونان والإغريق إلى غيره وترجموا، فوجدوا فيها مثل هذه الألفاظ تتكلم بارك الله فيك على ما كانوا عليه من أديان باطلة، فأقحموها في الإسلام، وصار مما يتناقش في الملاحدة في الأول على آلهتهم وأصنامهم يجعلونها صالحة للنقاش بها في ذات الله وأسمائه وصفاته والعياذ بالله. نعم. ولم يقل أحد منهم إن الله جسم ولا أن الله ليس بجسم ولا أن الله جوهر ولا أن الله ليس بجوهر. ورفض الجسم رفض مجمل ومعناه في اللغة البدن، ومن قال إن الله مثل بدن الإنسان فهو مفتر على الله. نعم. هنا بارك الله فيك لما نتكلم على أهل الزيغ وأهل الكلام ليس من الضرورة أن صاحب الكلام يكون ضال في كل مسألة، لا، قد يوافق السلف في مسألة، قد يوافق السلف في 100 مسألة، لكن الفارق بين منهج السلف في ذات المسألة التي وافقهم فيها أهل الكلام ما هو؟ أن أهل الكلام ما وافقوا السلف فيها لأجل النص ولأجل الأثر والحديث، وإنما وافقوا السلف فيها لإرجاعها إلى قواعد صلحت في قواعدهم أن يوافقوا السلف فيها. إذا الأصل عندهم والمرجع هي تلك القواعد المخترعة المبتدعة، فلما صلحت أن توافق السلف وافقوا السلف. فجيك واحد بارك الله فيك يقول لك بارك الله كيف هؤلاء ليسوا من أهل السنة وهم في الأسماء والصفات يقولون، مثلا منهم من يقول يقولون بما كان عليه السلف في الأسماء والصفات، وقل أمروها كما جاءت ونثبت الأسماء والصفات كما وصف الله نفسه وسمى نفسه وكما سماه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعل بعضهم يدرس الواسطية ولعل بعضهم يدرس القواعد المثلى. نقول ليس بالضرورة أن الضال يضل في كل باب، ما هو بالضرورة، لكن القاعدة التي بها بارك الله فيك جاء إلى هذه الموافقة ما هو؟ هل هو اتباع الكتاب والسنة؟ طيب لماذا لا يتبع الكتاب والسنة في كل باب؟ صحيح ولا؟ إذا كان هذا هو الأصل أنه لماذا وافق السلف في الأسماء والصفات؟ لأن بارك الله فيك نتبع السلف ونمرها كما جاءت ونأخذ بألفاظهم ومعاني تلك الألفاظ. وضحت؟ طيب ما الحائل دون أن يعمل نفس هذا المنهج في كل باب ويتقيد بالنصوص والآثار في كل باب؟ لماذا يخالف أبواب أخرى؟ لماذا إذا جاء إلى الحاكمية يبحث بارك الله فيه كيف يسقط أثر ابن عباس وكيف يشوه حديث اصبر ولو جلدوا ظهرك وأخذوا مالك؟ يبحث هنا وهناك، يتلمس بارك الله فيك في الظلمات التي يتخبط فيها كيف يعارض هذه النصوص وكيف يعرض عنها. إذا كان المبدأ هو هذا، هو أن تبحث بارك الله فيك عن المعارضات والمعارضات، فهذا أسماء الصفات نفس الشيء. هذا بشر المريخي مثل سمعتمه في قراءة بارك الله فيك رد عثمان سعيد الدارمي يستدل في زعمه، يقول في لغة العرب وفي لغة العرب وإلى غيره. لماذا ما تقبل كلام بشر المريسي وتصبح مريسي انت برضو؟ قال لا، يجب ويجب ويجب ويوافق السلف في باب الأسماء والصفات. طيب ما أخذت بهذه المعارضات في باب الأسماء والصفات، لماذا تأخذ فيها في باب الحكم بغير ما أنزل الله؟ باب الحكم لماذا تأخذ بهذه المعارضات؟ لأن لك هون في الحقيقة، لك هون ترجع بارك الله فيه في القبول والرد لا إلى محض النص في كل باب، فتأتي لآخر ابن عباس وتحاول بكل الطرق أن تجعله ضعيفا مردودا. لماذا هذا القتال المرير من أجل رد أثر ابن عباس؟ لأنه ما يوافق الهوى. فهمتم يا شباب؟ فإذا وجدت الرجل بارك الله فيك يوافق في باب، ليس بشرط أن يوافق في كل باب، وعندئذ نبحث عن الأصل الذي رجع عليه حتى وافق هذا الباب. نعم. قال العلامة صديق حسن خان في كتابه قص الثمر: ومن قال إن الله مثل بدن الإنسان فهو مفتر على الله، بل من قال إن الله يماثل شيئا من المخلوقات فهو مفتر على الله، ومن قال إن الله ليس بجسم وأراد بذلك أنه لا يماثله شيئا من المخلوقات فالمعنى صحيح وإن كانت اللفظة بدعة. وأما من قال إن الله ليس بجسم وأراد بذلك أنه لا يرى في الآخرة وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي بل القرآن العربي مخلوق أو هو تصنيف جبريل ونحو ذلك، فهذا مفتر على الله فيما نفاه عنه، وهذا أصل ضلالة الجهمية، وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة، ومن وافقهم على مذهبهم فإنهم يظهرون للناس التنزه وحقيقة كلامهم التعطيل، فيقولون نحن لا نجسم بل نقول إن الله ليس بجسم، ومرادهم بذلك نفي حقيقة أسمائه وصفاته، فيقولون ليس لله علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام ولا سمع ولا بصر ولا يرى في الآخرة ولا عرج النبي عليه الصلاة والسلام إليه، ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتجلى لشيء ولا يقرب منه شيء إلى غير ذلك، وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات كماله، بل هو الأحد الصمد ولم يكن له كفوا أحد. فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. فهذه الألفاظ المجملة بيّن المؤلف رحمه الله بقوله أنها بدعة، أي أن أهل السنة لا يستعملونها وإن كانت تحوي معنى حقا ومعنى باطلا. فالتفصيل في معناها أن كونها تحوي معنى حقا وتحوي معنى باطلا هذا لا يعني مسوغ لاستعمالها أن تقول إن الله جسم، فهمتم؟ لكن هذا للتفريق ما بين المطلقين. لو أن رجلين أطلقا مثل هذه العبارات هل يحكم عليهما بحكم واحد؟ لا، ينظر مراد هذا من كلامه ومراد هذا من كلامه، وإلا لو كان يحكم عليه بمجرد تلفظه به ما كان هناك فائدة من القول بأنه يحوي معنى حقا ويحوي معنى باطلا، ما كان هناك فائدة. فدل على أن المتكلمين يتكلمان بالكلمة يكون مراد أحدهما حقا ويكون مراد أحدهما باطلا، فلا يساوى بينهما في الحكم، فيقال الذي أراد حقا أردت حقا ولكن اللفظ مبتدع فاترك ولا تستعمله مرة أخرى، ويقول الذي يريد معنى باطلا أنه مبتدع ضال. فهمتم الآن؟ فيفرق ما بين قائل وقائل، وهكذا هو منهج أهل السنة في ذكر أو في النظر إلى أخطاء الناس، فإن اللفظ الواحد يطلقها كما ذكرنا مطلقان ويريد منهما معنى حقا فيوافق على المعنى الحق الذي أراده، وإن كان ينهى عن إطلاق مثل هذا اللفظ المجمل، وأما من أراد معنى باطن فإنه يعامل بحسبه. وضحت يا إخوان؟ نعم. وهذه للأسف تضيع أحيانا في بعض هذه المهاترات التي نراها في الواقع، فهمتم؟ وهذا على فكرة ننتبه إلى قضية أخرى مهمة، وهي إطلاق اللفظ الباطل، ما هو اللفظ المجمل، اللفظ الباطل، وإذا به يقول أنا أردت الحق، فنقول النكير عليك في كل جهة. واضح الآن؟ إذن عندنا واحد أطلق لفظا حقا فهو إما أن يريد به معنى حق فممدوح في إطلاقه ممدوح في مقصوده، اكتب هذا. الناس من حيث إطلاقاتهم ثلاثة أقسام: إما أن يطلق لفظا حقا ويريد معنى حقا فهذا ممدوح في إطلاقه ممدوح في مراده، فهذا ممدوح في إطلاقه وممدوح في مراده، وإما هذا تبع القسم الأول، وإما أن يطلق لفظا حقا ويريد معنى باطل. فإطلاقه لللفظ الحق يعني هذا أطلق لفظا حقا وأراد معنى باطل، فهذا إطلاقه لللفظ الحق لا يشفع له في عدم رد باطله، لا يشفع له في عدم رد باطله المراد ومعاملته وفق ذلك. إذن هذا قسم أول وهو الذي أطلق اللفظ الحق. نعيد هذا، انتبه. إذن الإطلاقات ثلاثة: إما أن يطلق لفظا حقا، وإما أن يطلق لفظا باطلا وسوف يأتينا، وإما أن يطلق لفظا مجملا. فمن أطلق لفظا حق فهو أحد رجلين: إما أطلق لفظ الحق وهو يريد الحق فهو ممدوح من الجهتين، من إطلاقه للحق وإرادته للحق، ومن أطلق لفظا حقا لكنه مراده باطل فهو مذموم، وإطلاقه لللفظ الحق لا يشفع له في رد باطله الذي أراده ومعاملته بمقتضى. بل أنا في ظني أن هذا من أخطر الأصناف، أن يطلق لفظا حقا يريد به باطل، لأنه من أكثر الأصناف تشبيها، وهذا يعتبر من أخطر الأصناف. لشدة التشبيه الذي في كلامه، هذا الإطلاق الأول، لشدة التشبيه الذي في كلامه. نعم، الأول بارك الله فيك: الرحمن العرش استوى ويرد به الاستواء، واضح ظاهر. الثاني بارك الله فيك: أن الحكم إلا لله، وأنا جبت لأن جاء الأثر بذكرها بأن كلمة حق أريد بها باطل، قال علي بن أبي طالب، صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قالها الخوارج هذه كلمة حق، لكن أرادوا بها ماذا؟ تكفير الناس، واضح. الإطلاق الثاني وهي أن يطلق لفظا باطلا، فهذا يعامل به في ذمه ولو قال أريد معنى حقا، يعني اللي يطلق لفظ باطل ما في تقسيم، الباطل يرد على صاحبه، ولو قال ما كنت أقصد، قصدت كذا، ما أقصد كذا، فهمتم؟ يقول الباطل يرد، واضح يا إخوة؟ نعم. أقرأ هذه مرة ثانية، الثانية هذه أطلق لفظ باطل يعامل به في ذمه ولا عبرة بمراده، والباطل يرد ولو قال قصدت كذا أو كذا مهما قصد. هذا الثاني المرض الباطل. نعم، فالباطل يرد، فالباطل يرد. نعم، القسم الثالث: من أطلق لفظا مجملا، أطلق لفظ مجمل يكون، أطلق لفظا مجملا يكون في جهة حق ويكون في جهة باطل، ينفع، ينفع المرد عن أنه صفة أو ينفع عن أنه حال. فهمتم؟ يكون في جهة خليها حال حقا وباطلا ينفع. بمعنى يعني مجمل، بمعنى اكتب بمعنى أنه يحوي حقا وباطلا، بمعنى أنه يحوي حقا وباطلا. فمن أطلق، خلينا ندخلها علشان، فمن أطلق هذا اللفظ المتشابه، فمن أطلق هذا اللفظ المتشابه المجمل وأراد به معنى حقا نهي عن الإطلاق، نهي عن الإطلاق لهذه الألفاظ المجملة. اكتبها كذا، نهي عن الإطلاق لهذه الألفاظ المجملة. وفي الألفاظ الحق، وفي ألفاظ الحق لا إله إلا الله، وفي ألفاظ الحق ما يغني عن هذه الألفاظ المجملة. يعني هذا ينهى عن الألفاظ المجملة ويقال له هناك ألفاظ حق تغني عن هذه، صح ولا لا؟ لماذا تقحم نفسك في هذه الشبهات؟ والثاني، وإما أن يطلق اللفظ المجمل ويريد باطله فيرد عليه لفظه ومراده ويعامل بمقتضاها، ويعامل أو بمقتضاه إيش؟ يعني القسم الثالث اللفظ المجمل الحق الأول. نعم. نقول وفي ألفاظ الحق المحكمة ما يغني عن المتشابه. لو كان الحق غير محكم ما كان حقا. حشو زيادة. لكن لو ما جبنا الحق قلنا الألفاظ المحكمة كان ممكن تنفع، لكن ما دام قلنا الألفاظ الحق خلاص انتهى. إذن عندنا الإطلاقات ثلاثة يا إخوة. الأول اللفظ الحق. أيوة. طيب ما فهمت؟ لا فهمت. قل ما فهمت. اللفظ الحق ويريد به الحق. هذا الأول. هذا الأول. نعم. إذا إطلاق لفظ الحق. فإما أن يريد به حقا فهو ممدوح في الجهتين، وإما أن أرد به باطل فيرد عليه باطله ولا يرد اللفظ الحق، كما قال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل. والثانية القول الباطل، القول الباطل فهو مردود، ولو قال صعب قصدت الحق نقول بارك الله فيك لا نعاملك إلا بما ظهر منك، قصدك هذا بارك الله فيك يعلم الله، قد تكون صادق، ومما يدل على أنك صادق ارجع عن هذا اللفظ الباطل. إذا كنت صادق تريد الحق لماذا تتشبث بهذا اللفظ الباطل؟ لا تتشبث به، ارجع عنه. فهمت؟ قال أنا والله ما أقصد هذا الذي أنتم تقولون، إذا ما قصدته لك أجرك بقصدك الحق لكن كلامك باطل، ارجع عنه. هذا يبين أنك قصدته، لكن إذا تترست به واستمسكت به وجلست تلوح به هنا وهناك وتنشره معناه بارك الله فيك أنت تريد بارك الله فيك من وراء ذلك معنى باطلا. وضحت هذه؟ الثاني الثالث إرادة إطلاق لفظ الباطل ولو زعم صاحبه، وهذا كثير في القرآن الكريم، قالوا ما نعبدهم إلا قذبون إلى الله جل، قال ما نقصد إلا الحق والخير عبادة الله سبحانه وتعالى، فاستشفاعهم بهذه الأصنام باطل في كل أحوال. فإذا كنتم صادقين فيقال لمثل هؤلاء إن كنتم صادقين وأنتم ما تريدون إلا عبادة الله سبحانه وتعالى تقرب إليه اتركوا بارك الله فيك هذه العبادة. فهمتم؟ نعم. أحسن الله عليك. قال رحمة الله عليه فالمعبد عدما والممثل يعبد صنما. يعني هذا قال ابن القيم رحمه الله، قال المعطل يعبد عدما والممثل قال والقسم الثاني والممثل يعبد صنما. صحيح الممثل ما يوجد أمامه ما يوجد أمامه صنم، لكن هو يقول أنا أعبد إله، هو يقول أنا أعبد إله، نقول له صفه، قال كأجسادنا وكعيوننا وكأيدينا وكأرجلنا وكذا، هذا إيش يعبد؟ يعبد صنم. نعم. قال والمعطل أعمى والممثل أعشى، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وكما أن ذاته ليست كالذوات المخلوقة فصفاته ليست كالصفات المخلوقة، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن كل نقص وعيب، وهو سبحانه في صفات الكمال لا يماثله شيء. فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وهو مذهب أئمة الإسلام كمالك والشافعي والثوري والأوزاعي وابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وأبي سليمان الداراني وسهل ابن عبد الله التستري وغيرهم، فإنهم ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة رضي الله رحمة الله عليه، هو كتب رضي الله عنه إذا خصه فيه إشكال. الصحيح أن نسوي بين الأئمة والعلماء من أقول رضي الله عنهم جميعا، وإما أن نقول رحمهم الله، وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث، وهكذا مذهب سائرهم، فنتبع في ذلك سبيل السلف الماضين الذين هم أعلم الأئمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا، وهم أشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بحاله، فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد منها، فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون إلا أماني بل هي فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون إلا أماني بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم. نعم يكفي إن شاء الله.